السلام عليكم ورحمة الله. عنده سيارة بارتنر مرقمة برقم 19، ماذا بيصرفها؟ ربما يعني حتى يخرج من هو أمامه. سيارة بارتنر مرقمة ب 19 صيف يعني. الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ضرب الرجل يده على فخذه أو فخذه عند التعجب أو الشيء. هذا الباب فيه بيان ما قد يعتري الإنسان في بعض الحالات التي تطرأ على الإنسان في تعامله مع غيره. وهنا ذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي سبقه وهذا الباب والذي بعده ذكر حالات تعبر عن أشياء تكون في الإنسان عند الحيرة، عند التأسف، عند التعجب من شيء، عند التنبيه لشيء. وهذا سلوك معروف عند الناس، أحياناً يتكلمون بشيء يعني يقولونه بألسنتهم ويتبعونه أو يسبقونه بحركة من الحركات كالعظ مثلا على الشفة أو على الشفتين، أو كالضرب على الصدر، أو تحريك الرأس. وهذا فيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان عندهم حرص شديد في نقل ما يرونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقلوا عنه الأقوال، ونقلوا عنه الأفعال، ونقلوا عنه حتى الحركات، حتى الحركات. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن الإنسان لو اقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أي في مثل هذه الحركات ثم هو ممتثل لما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يدل على مدى حرصه على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن إيمان هذا الإنسان قد يختلف عن إيمان غيره الذي يراعي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها ويستمع إليها ثم يفهمها ثم يعمل بها ثم يراعي بعد ذلك ما كان يصدر منه صلى الله عليه وسلم من حركات فيفعلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحياناً كانوا ينقلون أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها منه إما بنقل هذه الحركات وإما بذكرهم مثلاً لتبسمه عليه الصلاة والسلام فكانوا يتبسمون. ثم يأتي الذي ينقل الحديث عن الصحابي فينقل مثل هذه الحركة، وهذا الذي يسميه العلماء بالحديث المسلسل. والحديث المسلسل يكون بالقول كما يكون بالفعل، وسنرى بعض النماذج من الأحاديث المسلسلة التي ذكرت أو التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب وفي هذه الأبواب التي معنا. هنا قال باب ضرب الرجل يده على فخذه، ويقال فخذه ويقال فخذه، هذه كلها لغات، أن يضرب الرجل يده على فخذه هكذا عند التعجب، يعني عندما يملكه أمر يتعجب منه وما يعتري الناس من العجائب ومن الأمور العجيبة كثيرة في حياة الناس. ترى أحياناً بعض التصرفات تصدر من إنسان أو من أناس بعد ذلك يملكك العجب أو التعجب من هذه الأشياء فتتعجب منها. قال عند التعجب، وهذا هو الغالب، أو الشيء، قال الشيء يعني لم يريد أن يشير إلى شيء بعينه، لكن قد تعرف مثلا عند الأسف أو عندما يتأسف الإنسان من شيء قد يضرب يده على فخذه، أو ربما عندما يفوته أمر يفوته أمر الإنسان يضرب على فخذه مثلا، أو عندما يريد أن ينبه عن شيء يضرب على فخذه. فهنا المؤلف رحمه الله قال باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء، من حيرة، من تنبيه، من تأسف وما إلى ذلك. وهنا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي نقله عن ابن شهاب الزهري رحمه الله عن علي بن حسين أن حسين بن علي حدثه عن علي رضي الله عنه. هذا السند من البخاري فيه كما يقول الحافظ هذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم في من روى عن أبيه عن جده. والمقصود هنا الكلام عن الحسين بن علي، علي بن الحسين، علي بن الحسين يعني، والحسين هو ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فالحسين بن علي روى عن أبيه، علي ابن الحسين روى عن أبيه وهو الحسين، والحسين روى عن أبيه الذي هو علي رابع الخلفاء الراشدين. وعلي بن الحسين هذا هو الذي يسميه العلماء، وله مناقب وله شهرة معروفة، كان يلقب بزين العابدين، بزين العابدين، حتى قال الزهري ما رأيت أفضل منه ولا أفقه. وقال عنه أيضا سعيد بن المسيب لم أرى أروع أورع منه لكثرة عبادته، كان معروفا بكثرة العبادة والنسك رحمه الله. فابن شهاب روى عن علي بن حسين عن الحسين ابن علي سيد شباب الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائله معروفة، وهو صحابي من صغار الصحابة، أن حسين بن علي حدثه عن علي رضي الله عنه، وهؤلاء كلهم ثقات لا شك في ذلك. ولهذا قال الحافظ عن هذا الإسناد: هذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم، لأنهم من آل البيت، ممن روى عن أبيه عن جده. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طرقه بمعنى أتاه ليلا، أتاه ليلا. تقول: طرق الرجل باب فلان إذا أتاه ليلا، إذا أتاه ليلا، يعني طرقه في الليل، والطرق هو الإتيان بالليل. وفاطمة، فاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعروف أنها كانت زوجة لعلي رضي الله عنه، وهو ابن عمها، ومن أشرف النساء، كانت أول من لحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لم تمكث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 6 أشهر ولحقته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدهما في بيتهما، وهذا فيه أي من الفائدة مشروعية تفقد الأسرة وإرادة الخير لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لزيارتهما من أجل أن يدلهما على خير، وهو الترغيب في قيام الليل والحظ عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصلون؟ ألا، ألا هذه أداة عرض، تصلون المقصود ألا تقومان في الليل تصليا، ألا تصلون. وجاء في رواية البخاري: ألا تصليان، لأن علي وفاطمة هما المخاطبان، لكن يجوز أن يكون الخطاب هنا بالجمع. لماذا؟ لأن أقل الجمع 2. قال الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما، فقوله ألا تصلون يقصد بهما علي وفاطمة. وجاء في رواية البخاري: ألا تصليان، يعني تصليان صلاة النافلة، لأن صلاة الليل هي صلاة تطوع وليست بفريضة. فقلت، والمتكلم هنا علي رضي الله عنه، فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا عند الله، إنما أنفسنا عند الله. في رواية لمسلم: إنما أنفسنا بيد الله. لا شك أن كل إنسان نفسه بيد الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في يمينه في حليفه كثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده. هذه الأنفس نحن لا نملكها ملكا حقيقيا، نتصرف فيها كما نشاء، هي بيد الله عز وجل. وعلي إنما قال هذا: إنما أنفسنا بيد الله أو عند الله. هذا الكلام مقتبس من قوله تعالى في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة من العلم، أنهم كانوا يتكلمون بعلم. قال هذه الكلمة ودليله أو فيها إشارة إلى قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس عند موتها. هنا قال: يا رسول الله، أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وهذا فيه إرجاع المشيئة إلى الله عز وجل، وأنه لا مش وأن المشيئة التي تكون عند العبد لا تنفذ إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. أنفسنا عند الله، وإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا، يعني أيقظنا وبعث فينا الروح، لأن الإنسان إذا استسلم للنوم فإنه لا يدري، ليس عنده ضمان بأنه سوف يستيقظ في الصباح الباكر، ينام، وهذه النفس تكون عند الله عز وجل، إن شاء بعثها وأيقظ صاحبها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أمسك هذه النفس عنده. فربما جاء إلى هذا الإنسان لإيقاظه فيجدونه قد مات، وسلم روحه لله تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان لا يدري إذا أخلد إلى النوم، لا يدري هل أنه يموت في نومه هذا أم يبعثه الله عز وجل، والإنسان لابد أن يفكر في هذا. فإن كما جاء في الحديث المأثور في دعاء النوم الذي مطلعه نعم باسمك اللهم أموت وأحيا، هذا من أدعية النوم، باسمك اللهم أموت وأحيا، لأن النوم هو عبارة عن موت لكنه موت صغيرة أو موت صغير، والموت الكبير هو الذي الإنسان يخرج من هذه الدنيا إلى أن يبعثه الله تعالى يوم القيامة. قال علي: فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وجاء في رواية قال علي: فجلست وأنا أعرك عيني، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ألا تصليان؟ فقال علي: وأنا أقول: ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله. وهذا ليس فيه أن علي رضي الله تعالى عنه اعترض على نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأنه لم يرد هو وزوجه أن يقوم، وإنما كل ما في الأمر أن علي رضي الله تعالى عنه وزوجه فاطمة ما كانت عادتهما أن يستيقظ في ذلك الوقت الذي جاء إليهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كل ما في الأمر، يعني كان بمجرد أن ما جاء إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن قد نمنا وسلمنا أنفسنا لله، وإذا شاء الله تعالى بعثنا. وليس معناه أنهم اعترضوا على نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال كثير من الشراح: لا يظن أن علي رضي الله تعالى عنه أراد الامتناع عن الصلاة أو استنكار الإيقاظ، وإنما أراد الاعتذار عن عدم الاستيقاظ قبل هذا الوقت كما جاء مبينا في بعض الروايات. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له علي ما قال، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عاد دون أن يكلمهم، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا، لم يرجع إلي شيئا يعني لم يرد علي بجواب. وهنا قال العلماء في قول المصنف ولم يرجع، في قول علي ولم يرجع إلي شيئا، فيه أن السكوت قد يكون جوابا، كما أن السكوت قد يكون فيه الإقرار على الشيء، السكوت أحيانا قد يكون هو الجواب وأحيانا قد يكون أبلغ من الجواب. والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعرض على أن يقول له شيئا أو أن يرد عليه لما قال له: إنما أنفسنا بيد الله، وإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا، لأن ما قاله علي حقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يرد عليه في ذلك، فكان الإعراض عن الإجابة حتى لا يكون فيه، لو رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربما لو فهم وجوب القيام إلى الصلاة في الليل، والصلاة في الليل ليست بواجبة على الإنسان، ليست بواجبة على الإنسان، ولكن مع ذلك فالإنسان قد يفوت عليه هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على ماذا؟ على إرادة الخير لأهله، وإلا لما تفقد أسرته. قال: ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه، سمعت وهو مدبر، يعني علي يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدبر، في رواية البخاري وهو مولي يعني راجع، يضرب فخذه أو فاخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكه هنا ماذا؟ ملكه التعجب، قال: كيف أقول لك ألا تصليان؟ كان الأولى أن تقول نعم، ولكن تقول أنت أن أنفسنا بيد الله، وإذا شاء بعثنا أن يبعثنا. النبي صلى الله عليه وسلم سكت فلم يرد عليه، لكن خرج وهو يضرب على فخذه عليه الصلاة والسلام يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له علي ما قال استدل بهذه الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومعلوم أن الجدال في الشرع ممقوت، ونقصد بالجدال الجدال القبيح أو الجدال الذي لا يجلب مصلحة، والجدال الذي تنشأ منه مخالفات أو غضب أو شطط وبعد عن الشرع. أما الجدال إذا كان بالتي هي أحسن، أو جدال الناس إذا كان من أجل إقامة الفرائض فهذا لا شك أنه أحسن، وإذا كان من أجل إقامة المندوبات والمستحبات والسنن فهذا حسن. أما إذا كان لأجل إظهار الباطل، أو كان الجدال من أجل دفع الحق فلا شك أنه قبيح، وقد يكون أقبح لما يجادل الإنسان أهل الحق وأهل العلم وهو عري عن العلم، يجادل بجهل وبحماقة ومن غير أدب، هذا الجدال ممقوت. والإنسان من طبعه أنه يحب الجدل، يحب ماذا؟ الجدل هو الخصام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علي رضي الله عنه ما قاله؟ لأنه شبهه بماذا؟ بالجدل، يعني كون الإنسان يدلك ويأمرك على خير وأنت كأنك في كلامك تعارض هذا الخير حتى ولو كان بالكلام المقبول، لأن علي رضي الله عنه لم يقل أنا لا أصلي أو لا خير في هذه الصلاة أو في هذا الوقت، وإنما قال كلاما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا من ماذا؟ اعتبره من الجدال. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه تمسك في قوله: أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، تمسك بالتقدير والمشيئة مقابلة التكليف، وإن كان هذا التكليف ليس وجوبي وإنما هو التكليف على سبيل الندب، لأن قيام الليل تكليف شرعي لكنه مندوب وليس بواجب. فلذلك انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما، لأنه لما كان هذا التكليف على سبيل الندب والاستحباب، لكن لو كان على الوجوب ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي وفاطمة ليوقظاهما إلى صلاة الفجر وقال مثل هذا الكلام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. لكن لما كان قيام الليل من التطوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرجع إلي شيئا، لكن لما ذهب قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا يفيد أنه يجوز للإنسان أن يكلم نفسه فيما يقع في نفسه، وهذا يحصل من الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لم يقل لعلي: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لكن لما خرج استدل بهذه الآية وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان يكثر الجدال. هذه الآية التي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي آية من سورة الكهف، وجاءت في سياق ذم الكافر، ولهذا اختلف في الإنسان هنا هل الألف واللام ذي الجنس أم العموم، فبعضهم قال المراد به الإنسان الكافر، لأن هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا جاءت في الآيات التي فيها ذكر الكافر، فيعود الإنسان على الكافر، لأن العلماء يحملون الألفاظ على حسب السياق الذي ترد فيه. إن كان كلاما على أهل الإيمان حمل مثلا الإنسان على الإيمان، إن كان الكلام عن الكفار حمل اللفظ على الكافر، وهكذا. ولكن بعض العلماء أجاز بأن ينتزع الإنسان بعض الآيات أو بعض المقاطع من الآيات إذا كانت تصلح للتعميم، لأنهم قالوا بأن الجدال ليس من خصال الكافر بحسب، وإن كان جدال الكافر من أجل أن يعرض عن الحق ويدافع عن الباطل، لكن يوجد جدال المؤمن أيضا. المؤمن أحيانا قد يجادل مثلا عن شيء يريد أخذه وليس له فيه حق، وربما استدل له بالشرع لكن هو يجادل، ولهذا يصلح أن تكون هذه الآية ماذا؟ دليلا على أن تكون على العموم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، حتى المؤمن قد يقع في هذا الجدال الممقوت المذموم الذي لم يحبذه الشرع. وكأن هذا، لأن هذه المسألة محمولة على مسألة يسميها العلماء، وهي متعلقة بمسألة في أصول التفسير يسمونها بالتفسير على القياس. التفسير على القياس معناه إلحاق معنى باطن في الآية بظاهرها بالذي يدل عليه اللفظ. لأن تفسير القرآن كما يقول العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله على ثلاثة أقسام: هناك تفسير يدور على اللفظ، وهذا الذي نحى إليه المتأخرون من المفسرين، وهناك تفسير يدور على المعنى. بعض التفسير لا تفسر الألفاظ، تجد المفسرين فيها لا يفسرون الألفاظ وإنما يفسرون المعاني. ولهذا كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير هذا ليس فيه تفسير الألفاظ وإنما هو تفسير المعاني. وهذا النوع من التفسير عليه أكثر ماذا؟ أكثر السلف. وهناك نوع ثاني يسميه العلماء التفسير على القياس، الذي هو عبارة عن تفسير بالإشارة، يعني كأن تكون الآية نزلت مثلا في كافر، لكن يمكن أن تكون بعض تلك الصفات يتصف بها المؤمن، فماذا؟ فيلحق به المؤمن، ليس في جميع الصفات التي تكون عند الكافر ولكن في تلك الصفات. ولهذا رأوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يقول جابر رأى عنده دينارا أراد أن يشتري به لحما لأهله، فقال عمر: أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟ واستدل بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هذه الآية أنزلها الله تعالى في الكفار، لأن السياق يدل على أنها في الكافرين، وهم الذين أكلوا حسناتهم في الدنيا. الكافر لماذا يعذب يوم القيامة؟ ولماذا اليوم يتنعم؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل له جنته في الدنيا، كل الخير الذي يقوم به في هذه الدنيا الحسنة تعجل له، لكن إذا جاء يوم القيامة لا يجد عند الله تعالى شيئا. لكن مع أن هذه الآية نزلت في الكفار، ومع ذلك استدل بها عمر بن الخطاب كدليل ليبين أيضا أن المؤمن لا ينبغي أن يسرف ولا أن يبذر في الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية التي جاءت في معرض ذم الكفار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا كما قلنا مشروعية تفقد الأسرة وإرادة الخير لها، ثانيا مشروعية التذكير الغافل خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، الإنسان ينبغي له أن يذكر غيره ولا سيما إذا كان قريبا منه كذوي الرحم والزملاء والأصحاب، ينبغي للإنسان أن لا يغفل هذا. فيه أيضا جواز محادثة الشخص فيما يتعلق بغيره، الإنسان يتكلم في نفسه وكأنه يخاطب الغير، لكن قد يتكلم في نفسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. وفيه، وهذا محل شاهد، جواز ضرب بعض الأعضاء عند التعجب كالأسف وما إلى ذلك. أيضا فيه من الفوائد بيان منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه منقبة لعلي رضي الله عنه، مع أنه كان هو المستدل عليه بهذه الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولكن لم يجد أدنى غضاضة، ومن أجل مصلحة الناس ومصلحة العلم فإنه رضي الله تعالى عنه من أجل نشر العلم بلغ هذا الذي وقع له. لأن الحديث من الذي رواه؟ رواه علي، وهو عليه ومع ذلك ذكره، لأن فيه ماذا؟ مصلحة نشر العلم وتبليغه وعدم كتمانه. وهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم. وقال الطبري: لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار تلك الفضيلة على الراحة والنوم والدعة والسكون امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني كان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي إليهما ولا يوقظهما، لكن لما علم أن هذا القيام هو أفضل لهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهما ليخبرهما بفضيلة القيام، وأن مثل هذه الصلاة هي أفضل مما قد يختاره الإنسان لنفسه من الداعة والراحة والسكون، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد جعل الليل سكنا، الله سبحانه وتعالى جعل الليل لينام فيه الناس، ولكن مع ذلك لو حصل للإنسان هذا الخير لكان أفضل من أن يكون نومه كله أن يكون ليله كله نوما. إذن هذا الحديث ساقه البخاري من أجل أن يبين أن الإنسان عند التعجب قد يضرب فخذه تنبيها لغيره أو تأسفا على ما قد وقع أو تعجبا مما قد يصدر من الإنسان أو ممن كان معه. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا معاوية عن الأعمش عن ابي وصيف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: رايته يضرب جبهته بيده ويقول: يا اهل العراق، اتزعمون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايكون لكم المهد عليه الاكثر؟ اشهد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا انقطع جسم نعل احدكم فلا يجري نعله اخرى حتى يصبح. ثم ذكر المصنف ايضا هذا الحديث الصحيح عن ابي رزين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: رايته يضرب جبهته بيده. وان كان المصنف قد ترجم وذكر في ترجمته باب ضرب الرجل فخذه، وهنا قال باب ضرب الرجل جبهته، والمقصود يعني ضرب احد الاعضاء، قد تكون الجبهه وقد تكون الفخذ، واحيانا قد يكون الصدر، واحيانا قد يضرب الانسان كفه او يده، فهذه حركه تصدر من الناس عند هذه الأحوال التي تعتريهم من تأسف، من تعجب، من استغراب شيء، من ندم، من تفويت مصلحة، يحصل للناس أن تصدر منهم هذه الحركات. قال عن أبي هريرة قال: رأيته يضرب جبهته بيده. جاء في رواية أخرى: خرج علينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته، فضرب بيده على جبهته. ولا شك أن مثل هذا الضرب فيه تنبيه، تنبيه السامع إلى شيء، لأن الإنسان لو اقتصر على الكلام ربما قد لا ينتبه من يكون بجانبه، ولهذا الإنسان إذا لم يجعل بين يدي كلامه ما يفيد تنبيه السامع إليه ربما يفوت السامع أول الكلام، حتى ربما قال له أعي، لكن لو يقوله يا فلان أو انتبه أو يفعل هكذا، يدق مثلا على الطاولة أو يضرب بيده على جبهته، هذا فيه تنبيه. قال: خرج علينا أبو هريرة، هذا أبو رزين يقول: خرج علينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته. لماذا؟ تعجبا واستغرابا لاتهام بعض الناس وهم أهل العراق وشأنهم غريب، والغرائب والعجائب تصدر من هذا البلد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكثر فيه الفتن، وربما سألوا عن الأمور الصغيرة وأهملوا الأمور الكبيرة وأهملوا عظائم الأمور، كما كان يقول لهم عبد الله بن عمر: يعني تقتلون أهل الإسلام ثم وتقتلون الحسين ابن علي ثم بعد ذلك تسألون عن قتل البعوض، عن قتل البعوض في الحرم، هل هذا يعد كبيرة من الكبائر ويعد ذنب تجب التوبة منه؟ هذا الناس لما تختلط عليهم الأمور ويصير الكثير منهم بعيد عن الشرع التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، يهتم بالأشياء التي قد لا تنفعه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أدبنا في القرآن، قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. والإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر في هذه الآية شيئا بديعا لما تحدث عن السؤال، وأن الإنسان لا يسأل كل في كل وقت وأن يسأل عن كل شيء لهذه الآية، وقال أن السؤال مذموم في عشرة أوجه أو في عشرة مسائل. من بين هذه الأمور التي ذكرها قال أن يسأل الإنسان عما لا ينفعه في الدين، أن تسأل عما لا ينفعك في الدين، كما كان يأتي بعض العرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا نبي الله ما اسم أبي، من أبي، كما جاء واحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة، وهذا في الحقيقة لا يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأل عنه من أبي أو من كذا، هذا سؤال منقوط مذموم. من ذلك أن يسأل الإنسان عن، وهذا من المنهيات، عن الحكمة في التعبدات أو فيما أمر الله عز وجل من العبادات. قال يأتي إنسان يقول لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الظهر أربع ركعات، ولماذا لم يجعلها ركعتين، ولماذا جعل الصبح ركعتين ولم يجعله أربع ركعات، لماذا فرض خمس صلوات، لماذا لم يفرض أكثر أو أقل، لماذا جعل فرض الصوم في رمضان، لماذا لم يجعله في أول محرم أو في محرم مثلا. هذه إنسان أمور لا يسأل عنها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لما سألت بعض النساء عائشة عن الحكمة في هذا، لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ لأن هذا أهل العقول، أهل العقول دائما يعرضون الشرع على العقل، وهذا تخرص ولا يمكن، لا يجوز الإنسان، لأن الأصل في هذا التسليم، لما تؤمن بالله عز وجل حق الإيمان تسلم لله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا الإنسان لا يسأل عن الأغلطات التي هي شرار المسائل، ولا يسأل عن شيء لا يحتاجه. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج، يعني فرض عليكم الحج مرة في العمر، فقال رجل أكل عام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، قال لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعت. فالإنسان لا يتكلم، لا يكون عنده تنطع في السؤال. وهذا الفصل الذي ذكره الشاطبي جميل جدا، يعني يستحسن لطالب العلم أن يقرأه، لأنه فصل فيه وذكر فيه الأدلة، وأخذ هذا من قوله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن شيء، عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كغيره من الصحابة ابتلي بما ابتلي به أصحابه، كان أهل العراق يسألونه وربما اتهموه أحيانا بالكذب، لأنه كان أكثر من يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يخفى عليك. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، وإن تأخر إسلامه لكن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له صار وعاء حفظ، أكثر الناس أو أكثر الصحابة حفظا ورواية للأحاديث، وهو يعد أحد السبعة المكثرين من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون هم الذين جاوزت روايتهم للحديث عن ألف حديث، أولهم أبو هريرة روى أكثر من 5000 حديث، ثم يأتي بعد ذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، هؤلاء هم سبعة. يقول بعد أن ضرب أبو هريرة يده على جبهته يقول يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الحديث تسمعونها مني تظنون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون لكم المهنة وعلي المأثم، يعني أنتم تهنؤون ولا يقع لكم ولا يكتب عليكم وزر ولا إثم وأنا أبوه بإثم أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية لمسلم أنه قال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لتهتدوا أنتم وأنا أضل؟ هذا لا يمكن أن يصدر من عاقل. فضل عن صحابي جليل عالم بما يروي، كان ضابطا حافظا متقنا رضي الله تعالى عنه. والسبب في ذلك كما قالوا، لماذا تعجب عبد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من اتهام أهل العراق له؟ لأنه سمع بإنكار عائشة عليه في مسألة، هي مسألة النهي عن المشي في نعل واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمشي في نعل واحدة، إما أن ينزعهما جميعا وإما أن يلبسهما جميعا. وهذا النهي الأصل فيها أنه للتحريم، وبعض العلماء قال حتى ولو كان لخطوات، حتى ولو كان لخطوات ينبغي على الإنسان لهذا الحديث ولغيره أن لا يلبس نعل واحدة ويبقى حافيا بالأخرى. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعتقد وكانت تظن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال شيئا على خلاف ما كانت هي تعلم، ولهذا قالت لأخفن أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة. لأخفن أي لأفعلن فعلا يخالفه، لأن أبا هريرة كان من مذهبه أنه كان لا يرى أن ينتعل الرجل بنعل واحدة. إذا رأى رجل ينتعل بنعل واحدة يقول البس الأخرى أو انزع هذه، لا تمشي بنعل واحدة. فقالت عائشة تقول بأني لا أخفن أبا هريرة، بمعنى لا أفعلن فعلا أخالفه في ذلك. فكأنها لما فعلت هذا الفعل اغتر بها من اغتر، فأنكروا على أبي هريرة وظنوه أنه يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا أن أبا هريرة هو الذي كان على الحق، ولهذا قال العلماء الظاهر أن عائشة أم المؤمنين لم يبلغها النهي عن ذلك وقد حافظه أبو هريرة. والدليل على هذا أن أبا هريرة لم يتفرد بهذا الحكم، بحكم النهي في الانتعال بنعل واحدة، وإنما وافقه على ذلك من الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. والأحاديث في هذا صحيح، قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم، إذا انقطع شسع نعل أحدكم. الشسع هو السير أو السير الذي يجعل فيه إصبع الرجل من إصبع الرجل من النعل، يعني لما الإنسان يلبس النعل يجعل هكذا كالدائرة ويدخل أصبعه فيها. إذا انقطع شعس يعني نعل أحدكم، يعني بحيث يصير هذا النعل لا يصلح، لأن الإنسان لو لبسه ما استطاع أن يحركه معه، يعني رجله تمشي والنعل يبقى، لأنه انقطع ماذا؟ انقطعت إحدى السيور أو شسع نعل أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا يمشي في نعله. إذا قلنا فلا يمشي بالياء هذا للنفي، لكن جاء في بعض الروايات فلا يمشي يعني للنهي. قال فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه، بمعنى يترك ذلك النعل ويمشي حافيا، وإما أن يستبدله بنعل آخر. قال لا يمشي، إذن هذا الدليل على ماذا؟ على النهي، أن الإنسان لا يمشي بنعل واحدة حتى يصلحه. قال العلماء في ذلك أشياء علل، بعضهم قال هذا النهي لأن مثل هذه المشية هي مشية الشيطان، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يعني هل يمكن أن يقال أن الشيطان يمشي بنعل واحدة دون نعل؟ هذا يحتاج إلى دليل، لكن قاله بعض العلماء. ومنهم من قال، وهذا أيضا تعليل مقبول، قال لأن هذه المشية لو مشى الإنسان بنعل واحدة، خاصة مثلا الإنسان إذا لبس أو كان مرتديا لنعل يكون يعني عاليا، يكون كعبه شبه عالي والرجل الأخرى في الأرض، هذه المشية ينقصها ماذا؟ ينقصها الاعتدال، ينقصها ماذا؟ ينقصها الاعتدال، إذن هي خارجة عن الاعتدال. وبعضهم قال أن التعليل في هذا أن مثل هذه المشية، الإنسان إذا لبس نعلا ولم يلبس الأخرى صارت هذه المشية فيها تشويه ومثلى، وهي مخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الوقار، من الوقار والمشي المعتدل. وبعضهم ذكر تعليل آخر قال لأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر عليه بعد ذلك أن يمشي وربما عثر، ولعل هذا أقوى التعليلات. لأن الإنسان إذا لبس ماذا؟ إذا لبس نعلا ولم يلبس الأخرى ربما لا يستطيع أن يملك التوازن، فربما سقط أو مالت به جهة من الجهات فيقع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل بنعل واحدة. ومنهم من قال أن التعليل يرجع إلى أنه لباس شهرة، لأن الأصل في الناس ماذا؟ أن ينتعلوا النعلين معا أو ينزعوهما معا، أما أن يلبس واحدة ويترك الأخرى لا شك أن هذا شهرة. ولهذا أنت إذا رأيت إنسان يلبس نعل واحدة ويمشي ربما إما تتهمه بشيء من الخبل في العقل أو الجنون، وربما تقول هذا يريد أن يشتهر بين الناس حتى الناس يرونه ويتحدثون عنه ويصير يعني جهة كلام الناس. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا. ولهذا يظهر من هذا الحديث اهتمام الإسلام بأداب المسلم في كل ما يتعلق بحياته ونظام حياته، إن في سيره ومشيه، إن في لباسه وهندامه، إن في حركاته وأفعاله، في كل شيء تجد هداية الإسلام وتجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرشد المسلم كيف يتصرف وكيف يعمل. ونحن لو رأى الكفار وتعلموا مثل هذه الآداب لرأوا أنها حقيقة آداب جديرة بالعناية، يقولون كيف أن دينكم يراعي مثل هذه الأمور. ونحن بالتأكيد نقول أنه ليس في دينهم مثل هذه الأشياء، لأن اليوم لو تقرأ التوراة أو تقرأ الإنجيل ما تجد فيها إلا شيء من المواعظ والإرشاد العام، ليس إلا. أما هذه الأمور التي تتعلق بحياة الإنسان كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يلبس لا تجد ذلك. يعني حتى أن الإسلام يأمرك في هذا بأن تكون أيضا قائما بالعدل، لأن العدل به تصلح الحياة، فأنت مأمور بأن تعدل مع نفسك وأن تعدل مع غيرك وأن تعدل بين زوجاتك وأن تعدل بين أولادك وأن تعدل بين الناس إذا كنت حاكما أو قاضيا، وتعدل حتى بين هذه الأعضاء التي أعطاك الله عز وجل إياها ووهبك إياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. القزع هو أن يحلق الإنسان بعض الرأس ويترك الآخر، قالوا لأنه ليس فيه عدل، ليس غيب العدل، ظلم رأسه، حلق بعض الشعر وترك الشعر الآخر. فكذلك الإنسان كيف يلبس نعلا في رجله ويترك الأخرى، هذا كله أدب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه أنه نهى الرجل أن ينتعل قائما، وإن كان هذا النهي كما يقول المناوي وغيره هو نهي للإرشاد يعني ليس للتحريم، لكن مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما مخافة أن يسقط مثلا، مخافة أن يسقط، لأنه لو جلس ولبس الحذاء كان هذا له فيه سلامة، لا يعتريه في ذلك ضرر ولا أذى، بخلاف لو انتعل قائما ربما سقط أو ربما رفع رأسه بسرعة فيقع له مكروه أو أذى في جسده. كل هذا من أدب الإسلام. فأبو هريرة رضي الله عنه لما قال إذا انقطع شسع أحدكم أو شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحه. ومن عجيب ما سمعت من أجوبة الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه أن إنسانا أو طالب علم سأله قال لما أخرج من المسجد أحيانا أجد ماذا؟ أجد نعلي، أجد واحدة منها ولا أجد الأخرى. قال وربما أجدها بعد أمتار أو بعد متر قريبا منها، هل ألبس هذه النعل ثم أمشي وألبس الأخرى؟ قال له الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى احرص على أن تطبق السنة ولو في خطوة واحدة. أنت إذا مشيت يعني في مشيك هذه، في مشيتك هذه، في هذه الخطوة أو هاتين الخطوتين ضيعت السنة، لأنك مشيت في ماذا؟ في نعي واحدة. قال احرص، إما أن تأخذها معك وإما أن تأتي بالأخرى وتلبسهما جميعا. وهذا هو الحرص، حرص المؤمن على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل تفضل. قال رحمه الله: باب إذا انضرب الرجل فخف أخيه ولم يلبه سوءا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن أبي عالية البراء قال: مر بي عبد الله الصامت فألقيت له مسيا فجلس فقلت له: إن ابن زياد قد أخر الصلاة فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة أحسنه قال حتى أبطر فيها، ثم قال: سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذا، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معه فصلي، ولا تقل صليت فلا تصلي. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وإن كانت هي تابعة للأولى، لكن فيها أن ضرب الفخذ يكون ليس فيه الضرب لفخذه، وإنما يضرب فخذ صاحبه تنبيها له. قال: إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا، هذا مطلوب، يعني لا يريد به سوءا بمعنى لا يريد به أذى، لا يضربه ضربا مبرحا حتى يؤلمه، حتى يؤلمه، لا، هذا لا ينبغي، يعني يضربه ضربا على فخذه تنبيها له، حتى ينبهه، حتى يجمع ذهنه، حتى لا يشرد ذهنه عما يريد أن يقوله له، لسيما إذا كان الأمر ذا أهمية. قال: باب ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. أورد البخاري هذا الحديث، وكنا قد ذكرنا روايته في الأبواب السابقة، عن البراء قال: مر بي عبد الله بن الصامت، وهو غفاري أيضا، يعني أبو ذر عمه، قال: فألقيت له كرسيا، ألقى له كرسي، يعني أعطاه كرسي ليجلس عليه إكراما له، لأنه ضيف نزل عنده. قال: فجلس فقلت له، الله أكبر، يقول: مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس فقلت: إن ابن أبي زياد قد أخر الصلاة. ابن أبي زياد هو عبيد الله بن أبي زياد، وهو كان واليا فاتحا من الشجعان، وكان خطيبا، لكن كان عنده ظلم وتعسف، يعني كان جبارا، وأمثال هؤلاء قد تصدر منهم هذه الهينات وهذه الأعمال المنكرة، وهو تأخيرهم للصلاة. وذكرنا أن تأخير هؤلاء الأمراء للصلاة لم يكن هكذا عن شهوة أو كان تعمدا، وإنما كان بسبب ما يقرأ عليهم في المجالس، فيريدون أن ينهوا ما يقرأ عليهم مثلا من الأوامر من المظالم، فربما يفوت وقت الصلاة، إما أن يصل الوقت إلى آخره وإما أن يفوت وقت الصلاة. وهذا هو الراجح الذي ذكرناه، أي أنهم يبقون في هذه الأمور حتى يخرج وقت الصلاة. فكان عبيد الله بن أبي زياد قد أخر الصلاة، قال: فما تأمر؟ قال: فما تأمر، يعني يستنصحه. قال: فضرب فخذي ضربة أحسبه، قال: حتى أثر فيها. ضربه ضربة حتى ينتبه، قال: أراه حتى أثر فيها. وربما يكون هذا لأنه لم ينتبه، يعني لم يقصد إذاءه، لكن هذه الضربة قال: أحسبه أثر فيها، يعني كأنها أوجعته. ثم قال: سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وهذا هو الذي أشرنا إليه سابقا، قلنا أنه هذا الذي يعده العلماء في الحديث بالحديث المسلسل، لأن فيه القول وفيه الفعل. القول هو: سألته كما سألتني، وضربتك كما ضربني، يعني أنهم نقل له الحديث كما سمعه وكما كان الحال وقتئذ. قال: فضرب فخذي، وهذا محل شاهد، كما ضربت فخذك. ثم قال: صل الصلاة لوقتها، يعني الصلاة لا تفرط فيها. إذا وجد الأمير، لأن الأمير كان هو الذي يؤم الناس في مساجد المسلمين، قال: صل الصلاة لوقتها، يعني لأول وقتها، إن كنت في البيت فصل، فإن أدركت معهم فصلي، يعني صل الصلاة في وقتها وذهب لحاجتك، يعني لا يلزمك بعد ذلك أن تأتي إلى المسجد حتى تصلي معهم. لكن لو دخلت المسجد ووجدت القوم لم يصلوا بعد، فقاموا ليصلوا هذه الصلاة وأنت تكون قد صليتها، فلا ينبغي أن تبقى متفرجا لا تصلي معهم. قال: فإن أدركت معهم، وهذا فيه كما قلنا إذا دخل المسجد ووجدهم لم يصلوا، أما أنه إذا صلى في بيته ثم خرج فلا يجب عليه أن يعود إلى المسجد حتى يصلي معهم. قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلي، ولا تقل قد صليت فلا أصلي. وهذا منه حرصا على إحراز الفضيلتين. الفضيلة الأولى هي إدراك الصلاة والصلاة في أول الوقت، ولا شك أن هذا من أفضل الأعمال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لأول وقتها أو في أول وقتها. والأمر الثاني عدم مخالفة الإمام والخروج عليه، لا سيما في أمر الطاعة، لأنه لو جاءوا إلى المسجد وكانوا قد صلوا وقام الناس إلى الصلاة وهم لا يصلون، هذا قد تكون فيه فتنة، وتكون فيها دعوة إلى ماذا؟ إلى شق العصا عن الحاكم حتى وإن أساء. قال: فتصلي معهم. ولا شك أن الصلاة معهم ثانية هي صلاة نافلة، يعني الإنسان لا يجوز له أن يعيد الصلاة كصلاة فريضة، هذا لا ينبغي، لأنه لا يشرع أن تصلى الفريضة في اليوم مرتين، وإنما الأولى تكون فريضة والثانية تكون نافلة كما جاء في بعض الأحاديث، إنما هو نافلة لك، يعني هو من التطوع. فهذا حرص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرز الإنسان الفضيلتين، وهو الصلاة في وقتها وعدم مخالفة الإمام والصلاة معه جمعا للكلمة ودرءا للفتنة والمفسدة. وسيذكر المؤلف بعد هذا الباب حديثا أيضا فيه هذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ضرب ظهر رجل يدعى ابن صياد أو ابن صائد. وابن صياد هذا في الحقيقة الكلام عليه كما يقول العلماء قصته مشكلة وأمره مشتبه، لأنه اختلف العلماء وهل حقيقة هو الدجال أو المسيح الدجال الذي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا منه أشياء كثيرة ويكون في آخر الزمان والذي يقتله عيسى عليه السلام، فهل ابن صائد أو ابن صياد كما جاء ذكره في الحديث واسمه في الحديث صاف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعرفونه ابن صياد أو ابن صائد، وكان غلاما صغيرا في المدينة، قالوا هذا هو الدجال، وكان ابن عمر وعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله يحلفون بالله أنه الدجال، ولا يشكون في أنه هو المسيح الدجال الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير منه. وذهب بعض العلماء قالوا أنه ليس بدجال، قالوا بدليل أنه في المدينة، والدجال لم يدخل المدينة، وابن صائد هذا لم يكن أعور، ولم تكن عينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها عنبة طافئة أو طافية، طافئة بمعنى لا ضوء فيها، وطافية بمعنى أنها ظاهرة يعني خارج العلم. وقالوا ابن صياد رآه الصحابة ولم يجدوا فيه هذا. فلهذا قال بعض العلماء أنه ليس ابن صياد بالدجال، وبعض الآخر قالوا الأولى في هذا التوقف، قالوا كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن نتوقف، لا نقول هو الدجال ولا نقول ليس بالدجال. ولكن بعض العلماء حقق وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن له صفات الدجال، لكن ثم بعد ذلك لم يوحى إليه هل هو الدجال أم ليس بالدجال. هذه مسألة على كل مسألة ابن صياد، قد يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وفي ذكر هذا الحديث قصة سيأتي ذكرها إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنبه كما أورد علي بعض الإخوة سؤالا حول صيام يوم عاشوراء الذي يوافق يوم السبت، ولا يخفى عليكم أن يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومه، ومعنى يتحرى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيامه كما كان يتحرى صيام رمضان. وإن كان من حيث الفضل ومن حيث الأجر لا يعدل صيام يوم عرفة، لأن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية، أما صيام يوم عاشوراء فيكفر سنة ماضية، فيكون يوم السبت. والإنسان يصوم التاسع، لأن التاسع جاء في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع. وإذا كان يوم التاسع بالجمعة والعاشر أو عاشوراء بيوم السبت فلا حرج في صيامهما، لأن الذي ورد في النهي عنه هو كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم، وكون الإنسان يصوم يوما قبل الجمعة ويوما بعده فتنتفي هنا الكراهة. ثم بعد ذلك يوم السبت، حتى وإن ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، هذا قال فيه العلماء لمن أراد أن ينشئ الصيام في يوم السبت دون يعني هكذا تطوعا بدون أن يكون يوم قبلها أو يوم بعدها، ينشئ الصيام أو يريد أن يصوم يوما واحدا من الأسبوع، هذا الذي جاء النهي عنه. أما إذا صام الإنسان يوما قبلها أو يوما بعده فلا حرج فيه. ثم بعد ذلك أن يوم عاشوراء يوافق يوم السبت، حتى ولو صام الإنسان يوم السبت وحده ولم يصم يوم الجمعة أي يوم تسعة وصام يوم عاشوراء بنية صوم هذا اليوم فلا يضره، لأنه وإن صام فإنه صام امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه كان يتحرى صيام هذا اليوم، ولأنه أيضا كان فيه هذا الفضل وهذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.